إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ذكرنا أيها الإخوة في خطبة سابقة في سياق حديثنا عن تاريخ الأندلس أيام العز وعلو المجد أن الخليفة الناصر رحمه الله تعالى لم يمت حتى أرسى دعائم دولة قوية متماسكة الأركان، شهد بقوتها القريب والبعيد والصديق والعدو. وحينما تأعلى الله درجته كان قد استخلف من بعده ولده الحكم الذي تولى من سنة 50 و300 من الهجرة إلى سنة 66 و300، وتلقب بالمستنصر بالله. ويوم تولى كان في نحو 47 من عمره، وكان أبوه يقربه ويعتمد عليه في كثير من الأمور الحساسة، فصار ذا خبرة بشؤون الحكم والسياسة. قال عنه ابن الخطيب: وكان رحمه الله عالما فقيها بالمذاهب، إماما في معرفة الأنساب، حافظا للتاريخ، جماعا للكتب، مميزا للرجال من كل عالم وجيل وفي كل مصر وأوان. تجرد لذلك وتهمم به، فكان فيه حجة وقدوة وأصلا يوقف عنده. انتهى كلامه رحمه الله. أنشأ الحكم المستنصر بالله المكتبة الأموية التي تعد أعظم مكتبات الدنيا على الإطلاق في العصور الوسطى، وقد دفع مبالغ طائلة لجلب أعظم الكتب إليها من كل مكان، بل كان له عمال وظيفتهم الوحيدة جمع الكتب من مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمين وغيرها. فإذا جاءوا بكتاب في الفلك أو الطب أو الهندسة أو غيرها من العلوم من أي بلد عجمي ترجم على الفور وضم إلى المكتبة الأموية. وهذا على العكس تماما من صنيع كثير من الأعراب الوالغين في عداوة العلم وأهله، والذين ليس لهم بالعلم ولا بالكتب ولا بحروف الأبجدية سبب ولا نسب. أيها الإخوة، ظنت الممالك الإسبانية النصرانية في شمال البلاد أن وفاة عبد الرحمن الناصر رحمه الله ستؤثر على بلاد الأندلس كثيرا، فلن تكون الدولة بعد وفاته كما كانت قبلها. وظنوا أن الثورات التي استطاع الناصر رحمه الله إخمادها في أول عهده لن تلبث أن تعود من جديد بعد موته، لذلك استهانوا بالحكم المستنصر، فهو في بداية عهده وفي أمس الحاجة لاستقرار بلاده في هذه الفترة حتى يقوى ملكه، هكذا ظنوا. فسارعوا إلى نقض العهد الذي كان بينهم وبين الناصر، ثم عادوا ونقضوا عهدهم مع المستنصر. فرأى الحكم أنه لا بد من تأديب نصارى الشمال، وبالفعل أعد جيشا قويا وغزا به الممالك النصرانية في الشمال سنة 51 و300 من الهجرة، وفتح حصونا كثيرة، ثم رجع ظافرا، ثم عاد وجهز جيشا قويا في العام القابل سنة 52 و300 من الهجرة، أرعب به النصارى ومزقهم تمزيقا، وحملهم على الرغم مما بينهم من عداوات على الاتحاد لمواجهته، ولكنه بفضل الله تعالى هزمهم واضطرهم إلى طلب الصلح والإذعان للمسلمين، بل وتمسكوا على عادة الأمم الضعيفة التي لا تملك شرف الدفاع عن نفسها بعلاقات السلام مع الحكم، وظلت وفودهم تتمرغ على بلاط الخلافة من عام إلى آخر تطلب تجديد الصلح مع الحكم المستنصر، أو تطلب منه التحالف معه في مقابل الدخول في طاعته. وبعد ذلك شغل الحكم رحمه الله بأمر المغرب والشمال الإفريقي وإخضاعه لسلطانه، وبين هذا وذاك كان مهتما بنشر العلم والتعليم وإقامة هذاك الصرح الحضاري العظيم في الأندلس حتى توفي سنة 66 و300. وعلى الرغم من أن الحكم كان من أفضل حكام الأندلس، إلا أنه في آخر عهده أخطأ خطأ عظيما فادحا باستخلاف ولده هشام الملقب بهشام المؤيد بالله بعدما أخذ البيعة له وهو لا يزال طفلا غرا وعمره آنذاك لا يتجاوز 10 أعوام. استخلفه على بلاد الأندلس وفوقها بلاد النصارى في الشمال ومن تحتها الدولة العبيدية الرافضية في الجنوب، وكل ممالك أوروبا متربصة بالأندلس تنتظر اللحظة التي يمكنها فيها أن تنتقض عليها، وهي بلا شك زلة خطيرة من الحكم رحمه الله، إذ كان عليه أن ينتقي من يستخلفه لهذه المهمة الجسيمة ويولي رجلا صالحا من المسلمين يستطيع القيام بأعباء حكم دولة قوية كثيرة الأعداء متسعة الأطراف مترامية الأبعاد كدولة الأندلس، وهي هكذا شهوة الملك تصرع أصحابها وتذل طلابها حتى تمرغ أنوفهم في التراب وتشدد عليهم بين يدي الله تعالى الحساب. ولنخرج من هذا السياق أيها الإخوة لندخل وإياكم باحة قصر الخلافة، لنطلع على جلية الأمر بلا حجاب، ولنرصد كيف تسير عجلة الحكم ومن الذي يحرك أحجار الرقعة من وراء السجاف. أيها الإخوة، كان في القصر حزبان قويان، هما الفتيان الصقالبة من جهة وهم الحرس الخاص للناصر والمستنصر، ومن الجهة الأخرى حاجب الدولة رئيس الوزراء جعفر بن عثمان المصحفي ومعه قائد الشرطة القوي والناظر على شؤون الخليفة ومتولي أمره محمد بن أبي عامر المعافري، ومن وراء هذا الحزب أم الخليفة واسمها صبح، كانت جارية قدم بها على الحكم من إسبانيا فأسلمت وحسن إسلامها، وهي التي كانت أقوى شخصية في هذا الحزب في تلك اللحظة، هي بشكنسية الأصل من مملكة نافار، كانت أحب نساء الحكم إليه وأحضاهن عنده، وكان من عادة أمراء بني أمية الاستكثار من الفتيان الصقالبة والاعتماد عليهم في أعمال القصر وأمورهم الخاصة، وقد سار عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم على هذا النهج، فزاد عدد الفتيان الصقالبة في عهدهم حتى بلغ عددهم في القصر في نهاية عهد الحكم رحمه الله أكثر من 1000 خادم، فاتسع نفوذهم وأصبحوا قوة لا يستهان بها لكثرتهم ولقربهم من الخليفة ولاعتماد الخليفة عليهم في أعمال مهمة كحراسته شخصيا وما إلى ذلك من أعمال تمرسوا فيها بمرور الوقت دون غيرهم حتى ظنوا أن الملك بأيديهم وأن لا غالب لهم. فلما مات الحكم المستنصر رحمه الله كتم الفتيان الصقالبة خبر موته وضبطوا أمور القصر وسيروها كأن لم يحدث شيء، وعقدوا العزم على صرف أمر الخلافة عن هشام لصغر سنه ولمعرفتهم أن الحاكم الفعلي سيكون المصحفي وابن أبي عامر وصبحا، فعزموا على نقل الخلافة إلى أخي الحكم الخليفة الميت ألا وهو المغيرة بن عبد الرحمن الناصر، فيكون لهم نتيجة لذلك فضل عليه ويتسع نفوذهم ونفوذ أتباعهم، ولكن خاب سعيهم بتدبير أذكى وأسرع من ابن أبي عامر، حيث سارع إلى التخلص من المغيرة ثم بدأ خطته القاضية لتصفية الصقالبة إلى أن استأصل شأفتهم. فمن هو ابن أبي عامر هذا وما هي قصته؟ أيها الأحبة، كان ابن أبي عامر ذا طموح كبير وهمة عالية وذكاء وقاد، قدم من الجزيرة الخضراء وتذكرونها إذ هي أول موطئ قدم زاره الفاتحون الأوائل، سرية طريف بن مالك إذا كنتم تذكرون أول أو ثاني خطبة في سلسلتنا هذه عن تاريخ بلاد الأندلس، قدم منها محمد بن أبي عامر رحمه الله وهو من طبقة متوسطة الحال أو أقل من ذلك، جاء إلى قرطبة يريد استكمال رحلته في طلب العلم، فعمل كاتبا مبدأ أمره للقاضي محمد بن إسحاق بن السليم الذي رأى من نبوغه ما جعله يوصي به عند الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي، وكان من تصاريف القدر أن ولدت صبح البشكنسية جارية الخليفة الحكم ولدها الأول عبد الرحمن، فطلب المستنصر وكيلا لولده يقوم عليه ويؤدبه ويرعاه ويعلمه، فرشح الحاجب المصحفي هذا الفتى النابه محمد بن أبي عامر لذلك وأثنى عليه عند الحكم، وبالفعل تولى ابن أبي عامر وكالة ابن الخليفة، فأعجب به المستنصر وبأخلاقه وبذكائه وبنباهته وحسن تأتيه وتصرفه كما بهره نبوغه العلمي، ولقد كان الحكم كما سلف عالما خبيرا بالأنساب ومؤرخا، فلا شك أن هذا كان من أهم أسباب تقريبه لابن أبي عامر وحبه إياه. ثم توفي عبد الرحمن طفلا صغيرا، فلم تلبث صبح أن ولدت ولدها الثانية هشاما، فتولى ابن أبي عامر وكالته أيضا، ولم يلبث بعد ذلك أن تدرج في المناصب العالية، فعين أمينا لدار السكة أولا، ثم كلف بالنظر على الخزانة العامة وخطة المواريث، ثم أصبح قاضيا أو خطة المواريث، ثم أصبح قاضيا لإشبيلية، ثم عينه الخليفة مديرا للشرطة الوسطى، ثم ولاه الأمانة بعدوة المغرب فاستصلحها واستمال أهلها، ثم عينه الحكم قاضي القضاة في بلاد الشمال الإفريقي، وأمر عماله وقواده هناك ألا يقطعوا أمرا إلا بمشورته، ثم عينه الحكم المستنصر ناظرا على الحشم وهو في مرض موته. ومن المدهش أيها الإخوة في أمر محمد بن أبي عامر أنه لم يتول عملا إلا وأداره ببراعة وكفاءة فاقت براعة السالفيه، رغم أنه دونهم في السن والخبرة، وأنه كانت تزيد عليه المناصب والتكاليف فيجمع بينها مهما اختلفت وتكاثرت، ويبدي فيها مهارة فائقة في الإدارة وتصريف الأمور. وقد كانت الدولة في عصرها الذهبي، أي أن الأعمال كانت في الغاية من التفنن والدقة وتتطلب خبرة وإتقانا، وكان مما ساعد محمد بن أبي عامر على أن يصل إلى هذه المراتب العالية بهذه السرعة، إلى جانب مواهبه النادرة، أنه استطاع استمالة أم الخليفة أم هشام المؤيد، وذلك بحسن خدمته لها وإخلاصه في تأديب ولدها. وبعد وفاة الحكم المستنصر، وبعد القضاء على مؤامرة السقالبة، ثم على قوة السقالبة ونفوذهم في القصر، صفى الحال لحزب ابن أبي عامر ومن معه، وقد ذكرنا أنها أم الخليفة وجعفر المصحفي، ويمكننا أن نضيف إلى هؤلاء شخصية قوية رابعة، ألا وهي شخصية فارس الأندلس الكبير، وصاحب التاريخ الجهادي الزاهر غالب الناصري، وكان هذا الأخير لا يحب المصحفي، ولا يراه أهلا لأن يكون شيخ الموالي دونه، ذلك أن المصحفي ليس له سابقة جهاد ولا تاريخ مشرف، كما أنه معروف بالبخل، ولم يترفع في مناصب الدولة إلا لأنه كان قديما معلما ومربيا للخليفة الحكم لما كان وليا للعهد، فلما تولى الحكم الخلافة عاهد إليه بمنصب الحجابة. ثم وقع بالأندلس حادث خطير، إذ ما إن علم نصارى الشمال بوفاة الحكم حتى وجدوا الفرصة سانحة لنقض ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وشرعوا يهاجمون الثغور الإسلامية هجمات عنيفة بغرض الثأر من المسلمين وإضعافهم، فلا يجدون فرصة لاستجماع قواهم من جديد، ولا يجد حاكمهم الجديد الفرصة لتوطيد ملكه. ومن هنا فقد اشتدت هجمات النصارى على ثغور المسلمين، بل وتخطوها حتى كادت حملاتهم العدائية تصل إلى قرطبة عاصمة الخلافة، وكأن ضعف الخليفة الصغير قد انسحب على رجال الدولة كلهم، فلم يقدم أحد منهم على جهاد النصارى وردهم. فغالب الناصري في مدينة سالم وهي إحدى الثغور يقول بأنه لا يستطيع ترك المدينة وإلا هوجمت وسقطت، وبعض المؤرخين يذهب إلى أبعد من هذا فيقول إنه لم يشأ الخروج لملاقاة العدو قصدا حتى يحرج المصحفي ويثبت قدره ومكانته في الدولة، والمصحفي متردد خائر الرأي ليس له عزيمة ولا يدري ماذا يفعل، وهو يجبن أبدا عن ملاقاة الخروج لملاقاة العدو، بل بلغ به الحال بالرغم من قوة الجيش الذي تركه الحكم المستنصر ووفرة المال والسلاح والعتاد، أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سد نهرهم ظنا منه أن هذا قد ينجيهم من ضربات النصارى المتلاحقة. وهنا نهض للأمر محمد بن أبي عامر الذي أنف من تصرف المصحفي، ووجد فيه إعلانا بالضعف والخوار والصغار، وكأن البلاد قد خلت من الرجال فلا يجدون رجلا يقود الجيوش القوية الموجودة بالفعل، فيلجؤون إلى هذه الخطة الدفاعية الذليلة التي تضر وقد لا تنفع. فعرض ابن أبي عامر على الحاجب المصحفي أن يقوم بتجهيز الجيش للجهاد في سبيل الله، ولكن لم يجد المصحفي رجلا يقود الجيش، فلقد جبنوا فضلا عن استحالة أن يقوم هو بنفسه بقيادته، فليست له خبرة بالجهاد من قبل، فبادر لهذه القيادة ابن أبي عامر، وقام باختيار من يخرج معه من الرجال، واحتاج في تجهيزه للجيش 100,000 دينار، وهنا تحرك الحقد والحسد في صدور بعض الحاضرين واستكثر هذا المبلغ عليه، فقال له ابن أبي عامر: خذ ضعفها وامض وليحسن غناؤك. فبهت المعترض وسكت، وتجهز ابن أبي عامر للمغامرة الجهادية الأولى في حياته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، استعد ابن أبي عامر لهذه الغزوة أفضل استعداد، وقاد معه خيار الجند، وأخذ معه المال الوفير، وسار في رجب سنة 66 و300 إلى الشمال، فهرب من أمامه جيش النصارى بعد أن مزقهم تمزيقا، وعاد إلى قرطبة بعد 52 يوما من خروجه إلى الغزو محملا بالسبي والغنائم. ففرح الناس بذلك فرحا عظيما، وزاد حبهم وتقديرهم له، إذ استطاع بشجاعته وإقدامه بعد فضل الله وعونه رفع الذل والعار عن المسلمين. وكذلك أحبه الجنود الذين كانوا معه لما رأوا من كثرة جوده وكرم عشرته وشجاعته في الحرب، فأحبه والتفوا حوله، وزاد هو إحسانا إليهم. وهكذا انتهت الغزوة الأولى لصالح المسلمين عامة ولصالح ابن أبي عامر خاصة. ثم لم تفتر همته بعد هذه الغزوة، فسارع إلى استغلال آثارها. كانت هجمات النصارى التي تتابعت على الأندلس عقب موت الحكم وقعود غالب عن مواجهتها قد أضعفت مركز غالب وقللت من شأنه في الدولة. كما عرف ابن أبي عامر ما في نفس غالب من العداوة للمصحفي، وبأنه يرى نفسه فوقه، ويغضبه أن يكون المصحفي في الحجابة وفي مراتب الدولة وهو الذي بلا تاريخ ولا سابقة. فسعى ابن أبي عامر للدفاع عن غالب عند الخليفة الصغير وأمه، فرفع بذلك قدره وأعطي لقب ذي الوزارتين، وأصبح هو وابن أبي عامر المسؤولين عن الإعداد للصوائف، فهو المسؤول عن جيش الثغر، وابن أبي عامر المسؤول عن جيش الحضرة. جيش الحضرة أيها الإخوة هو الجيش المكلف بالدفاع عن قرطبة. وفي عيد الفطر من العام نفسه، عام 66 و300 من الهجرة، اتجه ابن أبي عامر بالجيش إلى الشمال، واجتمع ابن أبي عامر بغالب في مدينة مدريد، واتجه بالجيش إلى قشتالة، وفتح حصن مولة، ذلك الحصن العظيم، وغنموا وسبوا كثيرا، وكان غالب ورجاله قد أبلوا أحسن البلاء وأعظمه، حتى كانوا هم السبب في هذا الفتح. نعم، توطدت العلاقة بين غالب وابن أبي عامر إلى الحد الذي تنازل فيه غالب عما أبلاه وجنوده في هذا الفتح، فنسبوا ذلك كله إلى ابن أبي عامر حين أرسل غالب الرسائل إلى قرطبة يشيد بما كان منه ومن بطولاته وجهاده وعظيم الفتح الذي أجراه الله على يديه. إضافة إلى زواج ابن أبي عامر بابنة غالب الناصري، ثم اتفق على عزل المصحفي، ذلك الحاجب الضعيف المتردد الرأي الخائر العزيمة. وقال غالب لمحمد بن أبي عامر: يا محمد، سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل يشغلهم السرور به عن الخوض فيما تحدثه من قصة، فإياك إياك أن تخرج عن الدار، يقصد قرطبة، حتى تعزل عنها ابن جعفر وتتقلدها دونه. كان والي قرطبة هو محمد بن جعفر بن عثمان المصحفي، وكان على غير السيرة الصحيحة كما يذكر المؤرخون، لأن ابن جعفر كان على غير العلم وعلى غير الهدي، وعزله عن مدينة قرطبة هو أول الطريق لعزل المصحفي عن الحجابة. وكذلك كان أيها الإخوة، عاد ابن أبي عامر إلى قرطبة ومعه الغنائم والسبي، فاستمال بهذا الفتح الكبير العامة والخاصة، وعرفوا فيه حسن النقيبة وبعد الهمة، فما كاد يصل إلى قرطبة حتى أمر الخليفة في اليوم نفسه بعزل محمد بن جعفر عن مدينة قرطبة وتولية ابن أبي عامر إياها، فأظهر في حكمها كفاءة منقطعة النظير، حتى إن ابن عذار المراكشي يصف ما قام به بالنسبة إلى ما فعل ابن المصحفي فيقول: فضبط محمد المدينة ضبطا أنسى أهل الحضرة، أهل الحاضرة هم أهل قرطبة، أنسى أهل الحضرة من سلف من أفراد الكفاة وأولي السياسة، وقد كانوا قبله في بلاء عظيم يتحارسون الليل كله ويكابدون من روعات طراقه ما لا يكابد أهل الثغور من العدو، فكشف الله ذلك عنهم بمحمد بن أبي عامر وكفايته وتنزهه عما كان ينسب لابن جعفر، فسد باب الشفاعات وقمع أهل الفسق والزعارات حتى ارتفع الباس وأمن الناس. ولقد عثر على ابن عم له أصاب حد المسكر،